أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يحتم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله لكم والله غفور رحيم. Thank you. سوى من يقدر عليه يقول أهلكت مالا لبابا أيحسب أن لم يره أمدا ألم نجعل له عينين Thank you. الذين كفروا آياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم Yeah.